لماذا طريقة الميوعة هذه هي طريقة تنفر من الإسلام؟ لأنه الآن الكافر ما الذي يجعل كثير من الكفار يسلمون؟ أنا تتبعت قصصهم في العادة، أحد أكبر العوامل الخواء الروحي، مثل ما أحد أسباب حصول صحوة أو التزام في بلداننا. الشاب ما الذي يحصل له؟ يحصل له أنه يبدأ يشعر بالوحشة ويبدأ يشعر باللاغائية، وفطرته تدعوه أن يتصل بخالقه سبحانه وتعالى. فإذا ذهب وصلى وذكر الله وجد من نفسه ارتياحا عجيبا، وجد في نفسه سكينة، فيدمن هذه الأحوال حتى يصل إلى مرحلة التنسك والالتزام. في الغرب بما أن هناك المادية أعظم، فكثير من الشباب هذه الحالة تصير عندهم أعظم، ثم لا يجد في النصرانية الغناء، ولا وربما بعضهم كان ماديا أصلا، فيجد في الإسلام الغناء. فكثير منهم أصلا لا يحفل بعموم الأبحاث التي يبحثها الشباب اليوم، قضايا الرق والرجم لا يحفل بها ولا يهتم بها ولا كذا، هو يهتم بالتوحيد وبالعلاقة مع الله تبارك وتعالى، وما سوى ذلك فروع، هو يذهب إلى الأصل تماما. هذا الأصل حين يراه هو الأقرب، ليس هو الأقرب، يراه هو العقل وهو الفطرة وهو الذي عليه البرهان، ينساق خلفه ويترك البحث في الفرعيات. لا يكون ملحدا تائها يؤمن أنه جاء من لا شيء ويسير بلا غاية وينتهي إلى لا شيء، فهذه عدمية، هذه تفقد كل قيمة. ولا يكون على الوثنيات المعاصرة المعروفة، ولا يكون على التدين الزائف الذي يعيشه كثير من الناس الذين نريد أن نحمل الإسلام على أهوائهم. فينقل: ما تقصد بالتدين الزائف الذي في هذا السياق تتحدث عنه؟ أتحدث بعض بناتنا وأخواتنا في طغيان النفس الفيمينستي تبدأ تتكلم عن الدين الإسلامي باستعلاء أو بنظرة تقييم، تقول: أنا أعتقد أن الإسلام كرم المرأة، ما شاء الله، الله ورسوله كانوا محتاجين لهذه الشهادة، الله عز وجل. لا يقال كلمة كرمها هنا يراد بها معنى ليس لطيفا، يراد أن أعطاها شيئا من حقها في كثير من الأحيان. لا، الله عز وجل تفضل على المرأة. هذا الدين دين من؟ دين الله، الله الذي خلقك أصلا، والذي خلق شيء اسمه كرامة، والذي خلق شيئا فيه، والذي لو شاء لخلقك حشرة، والذي يمن عليك بكل نفس تتنفسينه، فلا تمنين عليه باتباعه في بعض التشريعات سبحانه وتعالى، وهو قد ادخر جنة عرضها كعرض السماوات والأرض لمن أطاعه، غير ما نراه من المنافع الحاضرة لهذه التشريعات. ومن أهم هذه المنافع قبل منفعة حفظ المال أو العرض أو تقوية العلاقة مع الله عز وجل، وركون القلب إليه والأنس به سبحانه وتعالى. من التدين الزائف أن تأتي المرأة حين يقال لها طاعة الزوج، طيب طاعة الزوج بالمعروف فقط، طاعة الزوج يعني ممكن تعلل بتعليل عقلي أنه هو الذي يدفع المهر وهو الذي ينفق والغنم بالغرم، أو ممكن تعلل بتعليل نفسي أو تعليل أن الله خلقكم هكذا، خلق الرجل في بطبيعته يحب أن يطاع من قبل المرأة، وخلق المرأة من طبيعتها تتبعل وتحسن، ومن أجمل تبعلها وتعبيرها للمودة للرجل أن تطيعه في هذا، وبهذه الطريقة يعيشان في وئام ويحقق كل واحد منهما المحبة والسكن الذي أمر الله به. كثير من النساء تأتي وتلتف على هذه النصوص وتحاول إلى آخره، وبعضهن تتذمر، ثم إذا صار عند هذه المرأة أولاد حفظت نصوص طاعة الوالدين، وصار خصوصا الأولاد الذكور إذا كبر يحصل منها نوع تمرد، فبمجرد ما يأتي الولد يريد أن يرفع صوته، قالت له: